5, 4, 3, 2, 1. Engine ignition. هذا الصوت يعيدنا إلى لحظة إطلاق الصاروخ الصيني لونغ مارش 5B حديث الساعة. And lift up. What an incredible view. That is the sound of history. لم يتسنى لنا سماع صوت القائمين على العملية لحظة عودته، لأنه كما تعلمون لم يعد، أو لم يعد إلى حيث كان متوقعاً، أو حتى لم يستقر، بل عاد حطامه الذي شغل العالم لأيام وأخاف الملايين من توقعات وشائعات حول أين وكيف ومتى سيصل هذا الحطام وما يترتب عليه. وبعد رعب شديد سقط الصاروخ الصيني بسلام. وفقاً للإعلام الرسمي في الصين، سقطت بقايا أكبر صاروخ صيني في المحيط الهندي صباح يوم الأحد 9 أيار مايو، لتنتهي بذلك كل التوقعات التي استمرت أياماً بشأن موقع سقوط الصاروخ. وتشير الإحداثيات التي نقلتها التقارير الصحفية عن مكتب هندسة الفضاء المأهول الصيني إلى أن أجزاءً من الصاروخ لونغ مارش 5B دخلت الغلاف الجوي في 10:24 صباحاً بتوقيت بكين، 2:24 صباحاً بتوقيت غرينتش، وسقطت في موقع بخط الطول 72.47 درجة شرقاً وخط عرض 2.65 درجة شمالاً، أي أن بقايا الصاروخ الصيني سقطت في منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا في المحيط الهندي بعدما احترقت معظم أجزائه فور دخولها الغلاف الجوي للأرض. وتعد بقايا هذا الصاروخ من أكبر قطع الحطام الفضائي التي تعود عبر الغلاف الجوي إلى الأرض، حيث تزن 18 طناً. كانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت قبل سقوط بقايا الصاروخ إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي. وسبق أن قالت مؤسسة الفضاء الجوي، وهي مركز للأبحاث يحصل على تمويل اتحادي أمريكي، إن من المتوقع أن تدخل بقايا الصاروخ عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء السبت أو صباح الأحد. وفي تغريدة نشرت مساء الجمعة في الولايات المتحدة عن تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام كورتس أو CORDS التابع للمؤسسة إلى أن مكان دخول جسم الصاروخ لونغ مارش 5B للغلاف الجوي سيكون قرب الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا، لكنه نبه إلى أن الدخول محتمل أيضاً في أي مكان على طول مسارات تغطي مساحات شاسعة من العالم. وكان جوناثان ماكدويل عالم الفيزياء الفلكية قال في وقت سابق هناك احتمال بسقوط أجزاء من الصاروخ على الأرض، وربما في منطقة سكنية مثل ما حدث في مايو أيار 2020 عندما سقطت أجزاء من الصاروخ لونغ مارش 5B الأول على ساحل العاج، مما ألحق أضراراً ببعض المباني وإن لم ترد أنباء عن إصابات بشرية. تعالوا نعود بكم إلى بداية القصة، حينما أطلقت الصين الصاروخ لونغ مارش 5B أكبر الصواريخ الصينية وأقواها إلى الفضاء. أطلقته من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل/نيسان الماضي. انطلق هذا الصاروخ حاملاً المكون الأول الوحدة الرئيسية لمحطة الفضاء التي تبنيها بكين لتصبح الثانية بعد محطة الفضاء الدولية، ويبلغ طول القطعة المتبقية منه نحو 30 متراً وعرضها 4 أمتار، ويبلغ وزنها 21 طناً تقريباً وفق ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. ما مشكلة الصاروخ الصيني؟ عادة في مهمات الإرسال نحو الفضاء عبر الصواريخ، وبعد أن يتم الصاروخ مهمته، أي توصيل ما يحمله إلى المكان المحدد في الفضاء ويتم الانفصال، يبدأ الصاروخ رحلة العودة إلى الأرض ويدخل الغلاف الجوي للهبوط في مكان محدد مسبقاً، أو يحترق أو يتفتت ويسقط في منطقة غير مأهولة تكون عادة في أحد المحيطات عبر إحداثيات محددة من جانب المحطة الأرضية التي تتحكم في مسار الصاروخ. وهذه بالتحديد هي المشكلة بشأن الصاروخ الصيني، إذ فقدت بكين السيطرة عليه وكان يدور حول الأرض كل 90 دقيقة بسرعة بلغت نحو 27,600 كيلومتر، وعلى ارتفاع يزيد على 300 كيلومتر بحسب تقارير متخصصة في الفضاء كانت تراقب هذا الصاروخ. وبحسب تقرير نشره موقع سبيس نيوز، قال فيه إن الصين فقدت السيطرة على الصاروخ الضخم بعد أن أوصل الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء إلى موقعها، والمقصود هنا أن الصاروخ أتم مهمته بنجاح، لكن المشكلة أن بكين فقدت السيطرة على الصاروخ فتركته يدور حول الأرض. هل انتهى الخبر هنا وسقطت كل بقايا هذا الصاروخ في المحيط؟ نعم لقد سقطت، لكن لم ينتهي الخبر، فإليكم المزيد بل الجديد. تعالوا نتعرف إلى الصاروخ الصيني الجديد. فبينما كان العالم يتابع مصير ومسار حطام الصاروخ الصيني التائه الذي سقط يوم الأحد كما ذكرنا خلال الحلقة، أطلقت الصين صاروخاً جديداً، حيث ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا أن الصين أرسلت بنجاح مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد إلى المدار، وذلك من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، وذلك يوم الجمعة الماضي 7 مايو أيار. تم إطلاق الأقمار الصناعية التابعة لعائلة ياوكان 30 على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش 2C في الساعة 2:11 بتوقيت بكين. ولفتت الصين إلى أنه سيتم استخدام الأقمار الصناعية الجديدة لكشف البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة، وكان على متن الصاروخ نفسه قمر صناعي تابع لكوكبة تيانشي، حيث سيتم استخدام القمر الصناعي تيانشي 12 لجمع البيانات ونقلها، وتعتبر هذه المهمة رقم 369 لسلسلة صواريخ لونغ مارش. في فيلم الخيال العلمي جرافيتي أو الجاذبية الذي أنتجته هوليوود عام 2013، نجحت البطلة راين ستون التي مثلت دورها ساندرا بولوك في العودة إلى الأرض على متن محطة الفضاء الصينية التي خرجت عن مدارها. في ذلك الوقت كان ذلك محض خيال سينمائي، وبعد مرور 8 أعوام حولته الصين إلى حقيقة بإطلاق الوحدة الرئيسية لمحطتها الفضائية التي تنهي عصر هيمنة المحطة الفضائية الدولية ووكالة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، فلم يعد الفضاء حكراً عليهما. وفي إنجاز غير مسبوق أطلقت الصين أول المكونات الثلاثة لمحطتها الفضائية CSS يوم الخميس 29 أبريل/نيسان 2021 في الساعة 3:23 بتوقيت غرينتش بإرسال صاروخ يحمل الكبسولة المركزية لأول محطة فضائية دائمة لها، المتوقع اكتمال إنجازها في نهاية 2022. حضر حدث الإطلاق الصيني كبار القادة العسكريين من مركز التحكم في بكين، حيث شهدوا إرسال وحدة تيانهي أو التناغم السماوي بواسطة الصاروخ لونغ مارش 5B من مركز الإطلاق وين تشانغ في جزيرة هاينان الاستوائية جنوب الصين، حسب البث المباشر عبر قناة التلفزيون الصينية العامة. المركبة تيانهي يبلغ طولها 16.6 متر وعرضها 4.2 متر وفقاً لهيئة العلوم والتكنولوجيا الفضائية الصينية، وهي أول المكونات الثلاثة للمحطة الصينية في الفضاء CSS والجزء المركزي في المحطة. جوناثان ماكدويل، عالم فلك في مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة، قال لوكالة فرانس بريس إن المحطة ستشكل تقدماً كبيراً للقدرات الصينية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة، وأوضح أن اكتمال المحطة سيوفر للصينيين وجوداً بشرياً دائماً في الفضاء، وسيتيح تعزيز خبرة روادهم بشكل كبير. المحطة التي تحمل بالصينية اسم تيانغونغنيك أو القصر السماوي ستتحرك في مدار منخفض للأرض على ارتفاع يتراوح 340 و450 كيلومتراً، وهي تعادل حجم المحطة الروسية السوفيتية السابقة مير التي استمرت في الدوران حول الأرض من عام 1986 حتى عام 2001. ومن المتوقع أن تعمل المحطة الصينية 10 سنوات قابلة للتمديد إلى 15 عاماً تقريباً على غرار محطة الفضاء الروسية مير. أيضاً تعتزم الصين لإنجاز بناء محطتها الفضائية إرسال نحو 10 بعثات لنقل المكونين الآخرين من المحطة وتركيبهما، وستشمل البعثات 4 شحنات من المستلزمات و4 فرق من رواد الفضاء، ويتلقى حالياً 12 رائد فضاء على الأقل التدريب على السفر والحياة في الفضاء، منهم رواد فضاء متمرسون من رحلات ومهمات سابقة من الرجال والنساء. ولم تعلن بكين أي جدول زمني محدد في هذا الشأن، لكن تم وضع ترتيب تقريبي للمراحل المقبلة بعد إطلاق الجزء الأول من المحطة الفضائية، وسيكون على الشكل الآتي: إطلاق مركبة الشحن تيانشو 2 لتلتحم بتيانهي في أيار مايو المقبل على الأرجح، ثم إرسال بعثة شينشو 12 أو شينزو 12 المأهولة في حزيران يونيو من العام الجاري، التي ستنقل المجموعة الأولى من رواد الفضاء إلى الوحدة، وتتضمن المهمة إرسال 3 رواد فضاء إلى المدار نحو 3 أشهر لاختبار نظام دعم الحياة والصيانة. وسوف تحتوي المحطة الصينية على ميناء إرساء والتحام، وسيكون بمقدورها التواصل مع قمر فضائي صيني قوي، ومن الممكن نظرياً توسيعها بإضافة وحدات جديدة. والمحطة معدة ومصممة لكي تؤوي رواد الفضاء أوقاتاً طويلة، حيث تحتوي الكبسولة الرئيسية تيانهي على فسحة للمعيشة مساحتها 50 متراً مكعباً و3 مقصورات معيشة ل3 رواد. وستزن المحطة كاملة عند إتمام بنائها نحو 100 طن أو أقل تقريباً، وللمقارنة ستكون أصغر ب3 مرات من محطة الفضاء الدولية ISS التي أطلقت وحدتها الأولى عام 1998، وسيبلغ وزنها 450 طناً عند اكتمالها. هذا يقودنا إلى المنافسة الدولية، فبوجود CSS الصينية ومحطة الفضاء الدولية التي تقودها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، ستتعايش محطتان في المدار حول الأرض في تطوير يرى فيه الخبراء احتداماً للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين. لكن جوناثان ماكدويل، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية في الولايات المتحدة، يرى أن حجم المحطة الصينية ومحدودية تعاوناتها الدولية حالياً لا يوفران لها القدرة على منافسة محطة الفضاء الدولية التي تتم بنضج وفاعلية أكبر. وأكدت بكين انفتاحها على التعاون مع جهات خارجية، واختار علماء صينيون ومن الأمم المتحدة مجموعة تجارب لباحثين أجانب ستجرى في المحطة الصينية. بدوره أيضاً رأى ماكدويل أن هؤلاء الزوار سيجرون تجارب، لكنهم سيكونون أقرب إلى السياح للشركاء في عمل المحطة، خلافاً مثلاً للدور النشط أكثر للرواد اليابانيين والأوروبيين في محطة الفضاء الدولية. أما تشين لان المتخصص في البرنامج الفضائي الصيني من موقع غوتاي كونيتس، توقع أن تكون روسيا وباكستان على الأرجح أول الشركاء، وقد تليهما وكالة الفضاء الأوروبية، لكن تعاون الأخيرة غير مؤكد نظراً إلى التغير الكبير الذي طرأ على المناخ السياسي، في إشارة إلى التوترات في شأن شينجيانغ وهونغ كونغ. وإذا كان من الممكن أن ينضم رواد أجانب إلى CSS فسيستحيل أن يفعل ذلك أي أمريكي، إذ أن قانوناً أمريكياً يمنع ناسا من إقامة أي صلة مع الصين. ما هي أهداف المحطة الصينية في الفضاء؟ بحسب المحلل تشين لان المتخصص في البرنامج الفضائي الصيني من موقع غوتاي كونيتس، المحطة ستستخدم قاعدة لعمليات على نطاق أوسع، منها رحلات مأهولة إلى القمر وسياحة فضائية وعلوم فضائية، إضافة إلى تطبيقات ملموسة للبشر. وستخصص المحطة الفضائية إمكاناتها لعدد من تجارب الجاذبية المصغرة الدولية، وقد قبلت 6 مشروعات حتى الآن، منها تجربة عن تأثير سفر الفضاء في أورام السرطان يديرها من الأرض باحثون من النرويج وهولندا وبلجيكا وفرنسا. ومع أن الصين ذكرت أنها لا تعتزم تكريس محطتها الفضائية لأغراض التعاون الدولي مثل محطة الفضاء الدولية، فإنها أعلنت ترحيبها بالتعاون الأجنبي من دون تحديد نطاق التعاون. استثمرت الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي من أجل تأكيد مكانتها العالمية وإظهار قدراتها العلمية والتكنولوجية المتطورة كقوة عظمى يشار إليها على غرار الولايات المتحدة وروسيا. وأتت هذه الجهود بثمارها منذ انطلاق قمرها الصناعي الأول عام 1970. كانت الصين قد بدأت الاستعدادات لإقامة محطة فضائية في أوائل التسعينيات مع تطور برنامجها الفضائي، لكنها أقصيت من محطة الفضاء الدولية بسبب الاعتراضات الأمريكية على الطبيعة السرية للبرنامج الصيني وصلاته القوية بالمنظومة العسكرية. وبعد سنوات من النجاح في إطلاق الصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية التجارية، أرسلت الصين أول رائد صيني إلى الفضاء في أكتوبر تشرين الأول 2003 ضمن المهمة شينزو 5، لتكون ثالث دولة تفعل ذلك بصورة مستقلة بعد الولايات المتحدة وروسيا. وبعد ذلك أرسلت الصين 3 رواد فضاء آخرين إلى مدار حول الأرض، وأرسلت فرقة من رواد الفضاء إلى محطة تيانغونغ الأصلية، حيث أطلقت الصين في السنوات 10 الماضية 2 تجريبيتين لمحطة الفضاء، وذلك قبل إطلاق وحدات المحطة الدائمة. وفقدت الوحدة الأولى تيانغونغ 1 وتعني قصر السماء، فقدت مدارها فاستغني عنها واحترقت في الغلاف الجوي عام 2016. أما الوحدة الثانية تيانغونغ 2 فأخرجت من مدارها بنجاح عام 2018، كما أنزلت مركبة على الجانب البعيد من القمر في 2019 في سابقة عالمية. وجلبت الصين العام الماضي عينات من سطح القمر، وأنجز نظام الملاحة بواسطة الأقمار الاصطناعية بيدو منافس نظام GPS الأمريكي، وتخطط لإنزال روبوت صغير بعجلات على المريخ في أيار مايو، ولإفادة بعثات بشرية إلى القمر بحلول سنة 2030. كذلك أعلنت أنها تريد بناء قاعدة على القمر مع روسيا. وكثفت الصين أيضاً تعاونها مع خبراء الفضاء الآخرين من الدول الأخرى مثل فرنسا والسويد وروسيا وإيطاليا، لكن ناسا لا تستطيع الدخول في تعاون مع الصين إلا بعد الحصول على موافقة الكونغرس الذي لا يميل إلى ذلك، حفاظاً على الأسرار التكنولوجية الأمريكية بذريعة حماية الأمن الوطني. بالعودة إلى الصاروخ الصيني الذي أثار رعباً حول العالم خلال الأيام الماضية لخروجه عن السيطرة وبعد تفككه واحتراقه مؤخراً في المحيط الهندي، ظن الناس أن آثاره قد تبددت، وفي الواقع فإن ما لا يدركه البعض هو أن تبعات ذلك الصاروخ الصيني وغيره من الأجسام التي يتم إطلاقها في الفضاء ما زالت قائمة وبقوة، إذ إن القضية لا تتعلق فقط بمكان سقوط الصاروخ، والمسألة الأكبر ترتبط بالحطام الذي يخلفه هذا الجسم وتهديده لاستدامة الفضاء الخارجي. وفقاً للخبراء فإن الأقمار الصناعية القديمة وأجسام الصواريخ والشظايا والجسيمات تشكل ما يقدر بنحو 9,000 أطنان من المواد التي تدور حول الأرض بارتفاع يقدر من بضع كيلومترات إلى أكثر من 35,000 كيلومتر، ويقع معظم تلك الأجسام في مدار أرضي منخفض، ويمكن أن تفقد قطع النفايات الفضائية ارتفاعها بمرور الوقت وتحترق في الغلاف الجوي. ومع هذا فإن النفايات الفضائية تعود إلى الغلاف الجوي يومياً، على الرغم من أنها تمر في الغالب من دون أن يلاحظها أحد، لأنها تحترق قبل وقت طويل من قدرتها على الوصول إلى الأرض. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعداد صديقتي وزميلتي يالا فهد. كنت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي. إلى اللقاء.